لكن نبرأ أو نتبرأ من محذورين عظيمين: التمثيل والتكييف. التمثيل بأن يقول بقلبه أو لسانه صفات الله تعالى كصفات المخلوقين، هذا التمثيل. نحن نتبرأ من هذا، نتبرأ من هذا تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، واجتنابا لقياس الخالق بالمخلوق. فهذه ثلاثة أدلة. أولا نتبرأ من التمثيل تصديقا بقول الله تعالى ليس كمثله شيء، وامتثالا لقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وإيش؟ اتباعا للعقل في امتناع قياس الخالق بالمخلوق. فهذه أدلة نفي التمثيل. ولهذا نقول التمثيل تكذيب للخبر وعصيان للأمر ومجانبة للعقل. تكذيب للخبر في قول يسال، طيب عصيان للأمر الأخ أي في قوله لا تضربوا لله الأمثال، والثالث مجانبة للعقل في قياس الخالق على المخلوق. فالتمثيل ممتنع شرعا وعقلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.